وإنما أنزله من أجل أن نتدبره ونتعقله ونتبع أحكامه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ يا من هجرت القرآن وهجرت تلاوة القرآن وهجرت الإدمان بالقرآن، فوالله أنت خاسر لابد، خاسر غافل عن طريق نجاتك. يا من هجرت القرآن فأنت هجرت روحك، وأنت الآن في عداد الأموات. يا من هجرت القرآن فأنت قد هجرت هدايتك، فأنت قابع في الظلمات والضلالات والشهوات. يا من هجرت القرآن وأعرضت وغفلت عنه، فأنت قد خسرت هدايتك، وأنت في ظلمات وضلالات وشبهات لا يحلها لك إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الله وصفه بأنه نور، فمن ابتعد عنه عاش في الظلمات، ووصفه بأنه هدى، فمن ابتعد عنه فهو في الضلالات، ووصفه بأنه روح وحياة، فمن ابتعد عنه فهو في عداد الأموات. لذلك أمتنا تراها، نسأل الله العفو والعافية، قد أعرضت عن حكم الله، وأعرضت عن تحكيم القرآن في حياتها، في تصرفاتها، في بيعها، في شرائها. لذلك تجد أمة المليارين مسلم، أمة مهزومة، أمة ميتة، أمة مريضة. لماذا؟ لأنها أعرضت وغفلت عن مصدر حياتها ونورها، غفلت وأعرضت عن مصدر حياتها ألا وهو القرآن. فالقرآن حياة وروح للأبدان، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا، والروح هي التي تحيي القلوب وتحيي الأبدان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه النعمة، فلماذا نعرض عن نعم الله سبحانه وتعالى، ونستعيض عن كتاب الله بأقوال البشر وأحكام البشر؟ يا من لم تعرف بعد، وأنت متأخر جدا، لذة القرآن وحلاوة القرآن، فانظر إلى قلبك، فانظر إلى قلبك، فإنه مريض. الله تعالى عنه يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. فانظر وافحص قلبك، تفحص هذا القلب، فإن كنت لم تعرف قدره، ولم تتذوق الحلاوة، ولم تستضيء بالنور، فاعلم أن قلبك مريض. فصحح قلبك حتى تعرف عظمة هذا الكلام الذي أنزله الله، كلام الله أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحباب الكرام، عودوا إلى كتاب ربكم، احفظوا هذا الكلام واقرؤوه بتعقل وتفهم، افهموا معانيه، وقولوا: يا رب، ماذا تطلب منا حتى نتبع أوامره؟ القرآن هو خطاب الله لكم. لم يوجد القرآن من أجل أن يوضع في السيارات ولا على الرفوف، وإنما وجد ليكون في الصدور. لذلك أيها الأحباب الكرام، عودوا إلى كتاب ربكم وداوموا على تلاوته ورتل القرآن ترتيلا. الذين يتلونه حق تلاوته هكذا ينبغي أن نكون مع كتاب الله، وإلا فلا يلوم أحد إلا نفسه. فالله قد هدد وتوعد من يعرض عن هذا الكتاب، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحياة الضنك التي نعيشها الآن والله لا تساوي شيئا من حياة الضنك في القبر وفي الآخرة إن لم نعد إلى كتاب ربنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا من تعاميت عن كلام الله في الدنيا، الله سيحشرك أعمى يوم القيامة جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، تبصرت بكتاب الله الله يحشرك بصيرا، تعاميت الله يحشرك أعمى. وليس هذا فقط، بل حبيب الله وأكرم مخلوق على الله يقف يوم القيامة ينادي ربه ويشكو ربه، وقال الرسول: يا رب ماذا تريد يا حبيبي يا محمد؟ ماذا تريد؟ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محمد سيد الخلق سيشكو هؤلاء الذين هجروا القرآن، هجروا قراءته، هجروا تفهمه، هجروا تدبره، هجروا الاستشفاء به، هجروا تحكيمه. سيشكوكم محمد لربه. فإذا ما وقف محمد شاكيا فلن يرد، وحاشاه أن يرد صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحباب الكرام، اهتموا بكلام الله واهتموا بشرعه وعودوا إلى حياة قلوبكم، وكفاكم غفلة، كفاكم هذه الغفلة عن مصيركم في قبوركم ويوم تلقون ربكم. فالأمر والله جد ليس بالهزل، هذا الأمر والله جد ليس بالهزل. فإن لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى ربكم وتتوبوا إليه، فوالله إن جهنم لبالمرصاد. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، فرج الهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما أمرضنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار،